الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والخمسون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الدرس الماضي بباب النصيحة الذي بدأه المؤلف ببعض من كلام الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه. وقد كنا شرحنا في الدرس الماضي معنى قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وأوضحنا أثر الأخوة الإيمانية في المجتمع الإنساني. أوضحنا أثر هذه الأخوة في إنجاد أسباب وحدته وتحقيق موجبات تضامنه وتآلفه. وقلنا إن هذه الأخوة عندما تنعدم فلا جدوى من القوانين والأنظمة، ولا جدوى من السلطات التنفيذية والتشريعية مهما كانت قوتها. قلنا لأن الأنظمة والقوانين لا توجد شيئا مفقودا، ولكنها ترعى الأمر الموجود. ومن ثم فقد جعل الله عز وجل العقيدة أساسا وينبيعا للأخوة، وجعل الأخوة أساسا ومصدرا لوحدة الأمة. شرحنا هذا الكلام في درسنا الماضي. ونبدأ بالأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب. الحديث الأول عن أبي رقية تميم ابن أوسم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث صحيح معروف أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، والنسائي أيضا في سننه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. هذا الكلام مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ونحن نعلم أن الحج له أركان كثيرة، وأنه ليس محصورا بالوقوف في عرفة فقط، فالحج طواف، الحج إحراما، والحج طواف، والحج أيضا مبيت بمنى ورمي للجمال، والحج وقوف بعرفة. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: الحج عرفة، أي أهم عمل من أعمال الحج الوقوف بعرفة، فكأن الأعمال الأخرى تهوب وتضمحل أمام هذا العمود الفطري للحج. إذن هذا التعبير تعبيرا مجازي، ينبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم به عن مدى أهمية الوقوف بعرفة وأما سائر الواجبات والأركان الأخرى أقل منه شأنا. وكذلك هم الدين النصيحة، الحقيقة الدين يتعلق من مبادئ كثيرة ومن أصول شتى ومن واجبات فكرية وسلوكية متعددة، وليس الدين مجرد النصيحة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يلمح ويشير بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة من التعبير إلى أن العمود الفقري في الإسلام إنما يتمثل في النصيحة، أي أن سائر عبادات الإسلام وأعماله وطاعاته تتمحور حول هذا الأساس الذي هو النصيحة. وسنبدأ علاقة سائر الطاعات والعبادات بالنصيحة وكيف تسد فيها وكيف تعد النصيحة هي محور هذه الطاعات أجمع. أحد الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال الدين النصيحة، قال له لمن؟ ونحن نعلم معنى كلمة النصيحة. النصيحة هي الإخلاص في حب الخير للآخرين، تلك هي النصيحة. فمن أخلص في حب الخير لأهله وقرابته ومارس سلوكهم معهم على هذا الأساس فقد نصحهم، ومن أخلص لأهل بلدته لبني عشيرته لبني جنسه أخلص لهم وأراد لهم الخير المحض وعاملهم على هذا الأساس فقد نصحهم، ومن أخلص لله عز وجل إخلاصا حقيقيا ودام بالعبودية له وكان سلوكه منسجما مع هذا الإخلاص فقد نصح لله عز وجل، هذه حقيقة النصيحة. ولكن هذه النصيحة إلى من ينبغي أن توجه؟ هذا ما سأل عنه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابه النبي قائلا: لله أولا ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لهؤلاء أي لهذه الأصناف الخمسة. النصيحة لله، كيف تكون النصيحة لله؟ إذا آمنت بالله ذاتا وصفاتا، أي آمنت بالله ذاتا وعرفت الصفات اللائقة بكمال الله عز وجل فنسبته إليها ونسبتها إليه، وعرفت علاقة نفسك به عبدا وعلاقته بك ربا ثم دمت له بالولاء فهذه نصيحة لله. والحقيقة كما قال علماء الحديث أنك من خلال هذا إنما تنصح نفسك، ولكنك تنصح نفسك بصدق التعامل مع ربك. من خلال صدق التعامل مع ربك تخلص لنفسك بالنصح لها وبالرعاية لها وبحمايتها من الشقاء وأسبابه. ولكن بما أن مصدر هذا الإخلاص لنفسك وهذه الفائدة لنفسك هذا التعامل مع الله فقد نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة منك إلى الله عز وجل. نصيحتك لله لا بأن تنفعه ولا بأن تحميه، فالله عز وجل يحتاج إليه كل شيء وهو لا يحتاج إلى شيء. لا يستطيع أحد أن ينفعه كما أن أحدا لا يستطيع أن يضره، ولكن نصيحتك لله تعني أن تعرفه من خلال معرفتك لنفسه، وأن تدين له بالولاء، وأن تعرف له صفات الكمال وتنسبها إليه، وأن تعرف أنه منزه عن صفات النفس التي قد يلحقها به المرشدون أو الجاهلون أو الفاسقون. هذه هي النصيحة لله، ونسبة النصيحة لله بهذا المعنى مجازي، أي المعنى مجازي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام والكتاب، النصيحة لكتاب الله عز وجل كيف تكون؟ بأن تقبل أولا إلى هذا الكتاب فتتأمله ولا تهمله، وعدم الإهمال لكتاب الله عز وجل لا يعني أن تغمض العين لتصدق به جزافا وبشكل عشوائي، لا، عدم الإهمال لكتاب الله عز وجل يعني أن تتدبره تتأمله، فإذا ما هداك عقلك إلى أنه كلام الله وأنه حق لا يأتيه باطلا من بين يديه ولا من خلفه، إذا فينبغي أن تتعامل مع هذا الكتاب على هذا الأساس، وأن تطبق نصائحه على حياتك، وأن تؤمن بما فيه من أنباء وأخبار عن الكون وعن قصة الحياة التي تعيشها. هذه هي النصيحة لكتاب الله عز وجل. وهنا ألفت النظر إلى أن هذه النصيحة بهذا المعنى يخاطب بها العقلاء جميعا، مؤمنين كانوا أو كافرين، مهما كانت أحوالهم، لأننا لا نقول النصيحة لكتاب الله أن يغمض العين ويقدس هذا الكتاب، لا، معاذ الله. عندما نقول هذا الكلام قد يتزايد معنا فقط أولئك الذين عرفوه من قبل ودان له بالولاء، هم الذين يمكن أن يستجيبوا ويقولوا لنا نحن نقدسه قبل أن يقال لنا هذا الكلام، ونرعاه وندعه من حياتنا على العين والرأي، لكن ليس هذا معنى كلام رسول الله. معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي معنى خطب به البشر جميعا بشرط واحد، أن يكون من صنف العقلاء، أن يقبلوا وينصتفوا إلى هذا الكتاب ويسلطوا عليه أشعة عقولهم ويتدبروه، فإن رأوا أنه لغو من الكلام باطل وليس صحيحا أنه كلام رب العالمين فليهمله وليعرض عنه وليمروا به مر الكرة، وإن رأوا بعد التدبر فيه والالتفات إليه أنه لا يمكن أن يكون كلام بشر، ولا يمكن عقلا منطقيا إلا أن يكون كلام رب العالمين كما يقول القرآن ذاته معرفا بنفسه. اذا فينبغي ان لا نمر به مر الكرام وان نتدبره، ننظر ماذا يقول لنا، نؤمن باخباره وانبائه ونصدق تشريعاته واحكامه ونعطيه حقه الذي ينبغي ان يؤتى. هذا هو معنى النصح لكتاب الله عز وجل. هل هنالك فئة تعذر فئة لا تخضع لهذا النصح النبوي؟ ابدا. لو ان ملحدا من الملاحدة قال لا ارانا هويته، قال انا البعيد ملحد، انا لا اخاطب بهذا الكلام. شخص اخر ارانا هويته، قال لا انا ديني، انا وجودي، انا مادي. نعم، او ينتسب الى اي دين او نحلة من النحل، ايضا لا يخرج عن سلطان هذا الكتاب. لاننا لا نقول لهؤلاء الناس تعالوا رأسا تدعوا انتماءاتكم ومذاهبكم وعانقوا هذا الكتاب معانقة عشوائية وأنتم تغمضون الأعين. نحن لا نقول هذا للمسلم، فكيف نقوله لغير المسلم؟ لأننا نقول للملحد هذا كتاب وضع بين يديك، العقل لا يقبل أن تلقى إليك رسالة مطوية وتعرض عنها قبل أن تقرأ. العقل ليس فيها شكل سريع. إذا كنت جالسا في محفل في مكان أو تمر في شارع أو طريق وجاء من وضع أمامك أو سلمك رسالة مطوية في مغلف، ماذا تسمع؟ سمعت بعاقل نظر إلى هذا المغلف نظرة الإنسان إلى الأفعى تبتعد عنها؟ هل سمعت؟ لا. رسالة مطوية وضعت أمامك لعل فيها شيء هام، لعلها مرسلة من قبل من؟ مسيرك بيدك، أمرك متعلق به، أو لعلها مرسلة من قبل طفل. لكن المهم أن العقل يقول له صد هذه الرسالة وانظر قبل كل شيء إلى أشكالها، إلى التوقيع، إلى تنويرك، ثم عد بعد ذلك إلى الرسالة ذاتها تقرأ. أفي الناس من يشد عن هذا القانون؟ هل سمعتم؟ ما أعتقد أبدا أن عاقلا من الناس يعيش بهذا الشكل. رسالة جاء من سلمها إليه ونظر إليها كما قلت لكم، ونظرة الإنسان إلى حشرة خطيرة وقفز بعيدا عنه. مستحيل لكي تضع هذه الرسالة في مكانها الطبيعي. إما وسط أكوان القمامة أو في مستوى التطبيق لها لكي تعلم ماذا ينبغي أن تصنع، لا بد من أن تقرأ. ولكن في الناس ويا للأسف من يفعل هذا الفعل العجيب. نعم، ما الفرق بين رسالة هي عبارة عن صحيفة ورق وبين رسالة هي عبارة عن كتاب كهذا الكتاب؟ القرآن رسالة من نبيه وضعت بين يديك. أرأيتم إلى هذا المجنون الأحمق الذي نظر إلى هذا الكتاب وأبى حتى أن يفتحه ويقرأ ما فيه. قفز فوقه وابتعد عنه ضاربا غير حاضر. هذا موقف سميع يلفظه العقل وتلفظه الإنسانية. وأنت عندما تسأل هذا تظلم نفسك، لا تظلم لا الكتاب ولا الذي أرسل إليك الكتاب، لأنه ممكن أن يكون في هذا الكتاب إنذار يتعلق به. ممكن. ألا ترون إلى قطيع كبير من المسلمين يعني على هذه الحالة؟ ألا تعلمون أن هنالك من المسلمين من لم يمد يده مرة واحدة إلى هذا الكتاب ولم يجلس ربع ساعة ليتأمله من أوله إلى ألف آخره ليعلم كلام من عسى أن يكون هذا؟ المجتمعات الإسلامية مليئة من هؤلاء الناس. هؤلاء هم الذين لم ينصحوا لكتاب الله عز وجل، أي أنهم بالتالي ظلموا أنفسهم. وما عجبي من هذا بأشد من عجبي من إنسان يسأل عن آية في كتاب الله عز وجل فيقول أنا لست رجلي، أنا لست مختصا بالدين والإسلام، أنا كبير، أنا فيزيائي، أنا مؤرخ، أنا كيميائي، أنا أستاذ علم الاجتماع، أنا فنان. ما هذا الشيء الأعجب والأغرب؟ ما هذا كمن يقال له ألست بحاجة إلى غذائك اليومي من الحزن أن يدخل دارك؟ فيقول لا، أنا ممن يهوى الصنف الفلاني من الحلويات، من الفواكه، من الأطعمة الفخمة. نعم، هذا إنسان أحمد. الحلم قاتل مشترك لكل من يفتح فاه ويأكل لقمة الطعام. وبعد هذا القاسم المشترك تتنوع الهوايات وتتنوع السباع، أليس كذلك؟ معرفة الدين قاسم مشترك لابد أن تعرفه، وبعد ذلك إما أن تمر به غير هذا تفقد عليه. نعم، بإشارة أسف بعد أن تعرفه جيدا، وإما أن تعلم أنه حق فتلتزمه ثم بعد ذلك تلتفت إلى اختصاصاتك العلمية. هذا كلام عجيب جدا. ومع الأسف هذا الوضع لا يجده مستشريا إلا في المسلمين، ويا للأسف المسلمين فقط، وإسلامهم هو الدين الحق الذي تعلمون حقيقته. لكن انظر الى الغربيين، سواء كان هذا الرجل الغربي متدينا او غير متدين، عقائديا كما يقولون عن انفسهم او علمانيا، ايا كانت وظيفته ايا كان اختصاصه العلمي، لا بد ان تجد لديه ثقافة دينية واسعة يعلم حياة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، يعلم كيف تطورت ديانة المسيحية وماذا كان بيت قسطنطين في مؤتمره الذي عقده وماذا صنع دولة الرسول. نعم، وكيف تطورت المجامع الكنسية الى هذا اليوم، يعلم كلها سواء كان ملتزما بدينه او غير ملتزم. ولا يقول لك ابدا ان سالته ماذا تعرف من مؤتمر ليبيا مثلا، أو من هذا الذي يسمى دولة الرسول، ماذا لعب من الأدوار بالنسبة للمسيحية؟ لا يمكن أن تجد إنسانا يمت صفته ازدراء وهو أحمق ليقول أنا لست رجلي، أنا طبيب، أنا كذا، أنا كذا. هذا العلم تجده فقط هنا في بلاد الإسلام عند العاد. أنا عشت وأعرف وأتحدى أن تجد رجلا مثقفا في الغربيين لا يعلم ثقافة عامة عن دينه، ولكنك تنظر إلى المسلمين وتسأل كثيرا منهم فلا يشكو إليك جهلا بل يتباهى بجهله. ماذا تعلم عن القرآن؟ كيف نزل وكيف وصل إليك؟ وعلى أي نفس حفظ حتى وصل؟ وكيف كتب؟ وما الذي أدراك أنه وصلك من فم رسول الله مباشرة؟ ما أكبر الذين يقولون لا لا لا أنا لست رجل دين، نعم أنا بيت سبع وهي مسلم. أليس هذا حمقا أيها الأخوة؟ ثقافهم ثقاف لا تلتزم، لكن تعلم. هذا جزء لا يتجزأ إن كنت ممن ينطق بالمصطلحات القومية، فهو جزء لا يتجزأ من ثقافتك القومية. وإن كنت ممن يتباهى بما يسمى الحضارة الإسلامية من منظورها البنائي السطحي السطحي، فهذا جزء لا يتجزأ من حضارتك الإسلامية. وإن كنت رجلا عقلانيا فهذا جزء لا يتجزأ من واقع شريحة تاريخية لا تستطيع أن تقفز فيه. تعلم ثم اتخذ القرار السلوكي الذي تشاء. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان دقيقا جدا عندما أمرنا أن ننصح لله بأن نسلط أسعة عقولنا على مسألة وجود الله، مسألة وحدانية الله، صفات الله عز وجل، تطير في ذلك وراء ما يقرر بعقله، بعقلانية قاسية وعلمانية. أي لا أقصد بكلمة العلمانية المصطلح السياسي، وإنما أنا المصطلح اللغوي، أي دافع علميا مجرد. نعم هكذا يقول رسول الله، والا فانت لست نافعا لنفسك، ومن ثم فلست نافعا لله عز وجل. فذلكم الكتاب دعوه عامه لكل انسان. ولذلك كانت الاجيال السابقه الطفل هو عندما يبرز من مهده ويقطع عينيه على الحياة ويتمرس لسانه ذمه أول ما يواجه به الثقافة الدينية. لابد أن نبدأ بمعرفة دين هذا القرآن، نبيه مختصر عن سيرة حياته، ثم بعد ذلك يقود ثمار العلوم، يقود ثمار الثقافة. هذا ليس اتفاقا، هذا قاسم مشترك مثل الهواء والماء والخبز. هذا ليس دواء حتى لا يمد يده اليه الا المريض. نعم، اذا هذا هو الاخلاص لكتاب الله سبحانه وتعالى ولرسوله. الرساله الاخلاص للرسول ما هي؟ تماما كما قلنا عن الله وعن كتابه، انسانا بلغك قدره، قيل لك انه رسول نبي اخر رسول بلغ بنبأ وشرع من قبل الله، وجاء من يقول لك لا تسبب هذا دجال، جاء من قال لك الكلام الأول، وجاء من أخبرك بالكلام الثاني، ليكون الخبرون مستملان. ماذا يقول لك عقلك؟ أنت نفسك وتخلصت من الاضطراب وتتركه وأمضي إلى شأنك، ما هو المنطق؟ هل أنت من يناقش في هذا؟ إذا النصيحة لنفسك من حيث هي في الصورة نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تدرس حياة هذا الرسول، تدرسها من ينابيعها، لا تدرسها من خلال كمبيوتر، لا تدرسها من خلال بيزنس، لا تدرسها من خلال كلمات، تمام، لا تدرسها من خلال ينابيعها العيادية. فإن هديت بعقلك الحر العيادي إلى أن هذا الرجل لم يكذب على الله كما انه لم يكذب على الناس حتى سموا امينا بين الناس، اذا فلتعلم ان الرساله التي حملها اليك رساله مصيريه تتعلق بك، ولتعلم انه عندما قال يقف مع الفتى ايها الناس والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون والله انها لجنة ابدا او لنار ابدا لم يكن ولم يكن تبذل، وانه كان يقول كلاما صحيحا كلف بان يبلغه ويخرجه من عنقه وقد فعل. اما ان رايت من خلال دراستك لسيرته من ينابيعها كما قلت لك وتاملت في حياته أن الرجل ليس بذلك وأنه ليس نبيا تزايد ولديك حكم ولديك برهان نزل لك عليك. كم من رجل من المسلمين نسأله أين يريد محمد عليه الصلاة والسلام وأين توفي ينظر إليك ويقول أنا لست رجل دين لست رجل دين، ما اسقطها من كل وما اقبحه من موقف تشمئز منه العقول الى قصه الغثيان سيره موقف تاريخي فضائي يتعلق بوجودك انا لا انسان شئت فرجلا وفى العالم اسمه ونسبته اليك قبل نسبته الى غربي ولا شرقي، ايجوز باسم الثقافه العامه الانسانيه القوميه الوجود الخارج ان تقول هذا الكلام الارهب انا لست رجل. وماذا يسالك الرجل؟ هل شدك الى عالم اقتصاد؟ أين عند رسول الله عند توجه خمس نعمة؟ لماذا عاد؟ ما هي أول هجرة في حياته؟ ما الفرق بين الكلام عندما يتكلم على تجربته ومن نفسه الحديث وعندما يقول هذا ليس مني بل من ما الفرق بين هذا وذاك؟ كم من رجل تسأله هذا السؤال فيريك جهله متباهيا لا متفرسرا خجلا. ما هو اسم هذا الموقف؟ هذا الموقف موقف ظلم للانسان من الانسان لنفسه، وهذا معنى كلام الله وما ظلمناهم ولكن انفسهم يظلمون. نعم وفي آية أخرى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كلام دقيق وكلام صحيح. وأناس آخرون لا يدرسون حياة رسول الله من ينابيعها بشكل منهجي، وإنما يلملون المشكلات الجزئية التي يؤثرون عليها ليتيهوا فيها وليجعلوا منها نقطة جدل. نعم، لماذا تزوج رسول الله بالله تزوج بالجنة؟ نعم، ما قصة الغرامير؟ ما قصة كذا وكذا؟ نعم، كيف تزوج رسول الله من عائشة ولم يجد أمرها في الصحيح على تسعة أيام مثلا؟ كذا يلمي جزئيات يلتقطها من هنا وهنا وهناك. قال له ماذا تهم ومن تجيب وتبيع بحثا عن هذه الملتقطات الجزئية؟ ماذا ينسى من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل منهجي من طفولته إلى وفاته؟ يقول لك لا شيء. هكذا المنهج هكذا يقول أن المنهج أن تبدأ بالكليات بالأصول الكلية وتستوعبها وتهضمها ثم تتجاوزها بعد ذلك إلى ما ينشأ عنها من كريع وأسفان. أسميت عن إنسان عاقل رأى شجرة وفي أعلاها ثمار شهية، فالتفت وجهه إلى الثمار في أعلى الشجرة وهو عن جزء الشجرة لاهٍ وساهٍ، وحاول أن يقفز رأساً إلى غصن من أغصانها وتاه عن الطريق السلم الطبيعي إلى الشجر. الجزع أولاً تمسك من جزع لم تجد من تمسكك به دينا، ولم يلقيك هذا الجزء الثامن أرضا، ولم يتحطم جزء ليلقيك على الأرض أبدا. تمسك من جزء ثم اغلي عليه ثم تجاوزه إلى الأجسام بعد ذلك. هذا هو المنهج فيما تراه العين، وهو المنهج فيما يعقله الفكر. نعم، كل انسان درس حياة محمد عليه الصلاة والسلام من مبدئها كما يدرس اي انسان حياة اي انسان. هكذا الطفولة الصغرى فالطفولة الواسعة فالشباب فالبعثة فموقفه 13 عاما من قريش مكة فالهجرة فعلى مرة فحياته في المدينة إلى وفاته، مر عبر هذه المراحل وبعد ذلك يحين أن تلتقط هذه الجزئية. هذا معنى النفس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك النفع لأئمة المسلمين، النفع لأئمة المسلمين ماذا يعني؟ أولا أن يدينوا بالولاء لهؤلاء الأئمة، وأن تشيع فيما بين هؤلاء الناس وأئمتهم المحبة. والإيمان والطاعة تحت مظلة كتاب الله وسنة رسول الله. نحن تجاوزنا الإيمان بالله، ثم تجاوزنا الكتاب النصيحة للكتاب، ثم للرسول، وبعد ذلك يأتي دور الأئمة تحت مظلة الإيمان بالله، الإيمان بكتاب الله بالمنهج الذي قلنا، والإيمان برسول الله بالمنهج العقلاني الذي قلنا. بعد ذلك يأتي دور النصيحة لأئمة المسلمين. أئمة المسلمين كيف صاروا أئمة؟ صار أئمة بطريقة من الطرق الشرعية، إما بالمبايعة وللمبايعة طرق شرعية معروفة، وإما بالتغلب والسيطرة وهي طريقة من الطرق أيضا الشرعية المعروفة، على أن يكون هؤلاء الأئمة مسلمين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. إذا ثبتت شرعية هؤلاء الأئمة إذا فنصيحة الناس لهم أكثر. ولكن طالما كانوا ملتزمين في أوامرهم دين الله سبحانه وتعالى فإنهم خادوا إنهم انحرفوا فالنصيحة ماذا تعني هنا؟ أن نذكره كما قال سراح الحديث بالحكمة والموعظة الحسنة وبفارق من الإيمان والحب بيننا وبينه نقول هذا غير ذلك. والإله الذي أمرنا بطاعتكم نهانا عن أن نمارس هذا الأمر فما عذرة فما فالمنطق الذي يفعله الابن تجاه أبيه أمر الوالد الابن بالنصح لأبيه والنصح لأبيه كيف يكون بالطاعة والولاء؟ أرأيت إن أمره الأب بزوج بما لا يرضي الله عز وجل؟ قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا جل لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. كذلك علاقة الأمة بالأئمة علاقة الرعية بالحكام والقادة النصيحة لهم الانصياع لأوامرهم الاستجابة لأوامرهم فإن خادوا عن أوامر الله عز وجل وأمروا بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لكن ماذا لو أنهم أمروا بشيئا يتضمنوا سلب حق لك ماذا لو أنهم أمروا بشيئا يتضمنوا استجابتك لهم سلب حق من حقوقه لكنك قطعت إنما باستجابتك لهم تضيعوا حقا من حقوقه. فإن قال لك الحاكم مثلا اترك هذا المال الذي هو تحت يدك تنازل عن هذا الحق الذي هو منك ان تنازلت عن هذا الحق تعصي الله تبع لك ان تنازلت عن هذا المال تقع في معصيه تبع لك. ماذا لو ان الحاكم امرك بامر من هذا القبيل سئل رسول الله عن هذا فأمر المصطفى عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة قال وإن أخذ مالك وإن ضرب بك هذا من هذا حق. لماذا أكلف انصياعا بالحاكم أن أرفع يدي عن حقي ومالي؟ لأن أولويات الشريعة الإسلامية تقتضي ذلك. إذا تعارض حق الخاص مع فتنة يمكن أن تنضبط الإسلام مسمح نظره إلى ما إلى أن أدخل بحق الخاص في سبيل أن لا أفتح باب الإسلام. هذا هو منطق الإسلام في كتاب الله وفي كلام رسول الله ومن ثم فيما أجمع عليه فقهاء الشريعة الإسلامية. الحاكم ليس له أن يستلم شيئا من حقه وإن هو فعل الله يحاسبه فيه. لكن عندما يأمرني بهذا الشيء الذي لا حق له أن يأمرني به أنا دوري ما هي؟ إن أنا وقفت في وجهه ووقف صاحبي في وجهه إن ضيع الفتنة واستشرت هذه الفتنة نعم كانت المشكلة مقتان حق مالي حق عيني أيا كان لكن الآن تتحول المشكلة إلى دم ربما يدبر وإذا أهدرت الدماء تسلسل عندما يكون باب الفتنة منصبا حراسة الباب المنصب يسير لكن عندما يفتح هذا الباب العمد الى اغلاق هذا الباب امر عسير شيء معروف. يقول ان الاسلام دخل بحقه وانت ايضا دخل بحقك وجنب الولاء والسمع والطاعة، لان الفتنة خطيرة في ميزان كتاب الله سبحانه وتعالى، وما ينبغي ان نكون عينا على كتب بابك. حقي انت مؤمنا بموقف يقفه الناس بين يدي الله يوم القيامة ام لا؟ مؤمن. لن يبيع لك حقا سلب منته. ترى لماذا يصبر الانسان عندما يعرض قضيته على المحاكم؟ يصبر سنة وسنتين وثلاث سنوات والمتابع ويدفع المال الثقيل وهو يتأمل انه سيكسب القضية لبعد خمس سنوات. تؤمن بالسنوات الخمس كمستقبل بينك الان وبين تلك النتيجة، ولا تؤمن بموقفك بين يدي الله وموقف خصومك امامك بين يدي الله في مستقبل آخر لا ريب فيه. تؤمن بالقضاء الآتي، من امام زوج من الناس بعد خمس او عشر سنوات، ولا تؤمن بالقضاء الآتي بين يدي من يقول اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. لما المستقبل واحد وانت كثير تغل بالسيف الى هذا المستقبل، فدع الامر. والله عز وجل يعيده، من ترك شيئا لله ايده الله خيرا منه. منطق الايمان هكذا. وانا لا انسى موقفا رائعا للحسن بن علي رضي الله عنهما، قال انه قد سلم، لا نريد ان نفتح ملف هذا الامر الذي لم يشا الحسن رضي الله عنه ان يفتحه. ولكن اقول عندما وقع في سياق الموت وكان الطبيب يختلف اليه، قال لهم ان السم مزق امعاء هذا الرجل، وكان اخوه الحسين رضي الله عنه يقف الى جانبه او يجلس الى جانبه، قال له يا ابا محمد من فعل بك هذا؟ قال لماذا يا ابا؟ قال والله لئن حدثتني عنه لاقتلنه قبل ان اسمع. فقال له دع يا اخي الناس، دع ما بيني وبينه لموقف آت بين يدي الله عز وجل. وتوفي الحسن رضي الله عنه ولم يسمع، وكان بمثله ان يسميه. نعم، هذا موقف الايمان. موقف الايمان بالله وموقف من يؤمن بالمستقبل، وعند اي نهايه ينتهي المستقبل. واذا كان الحسن اتخذ هذا الموقف ولم يشاء ان يفتح ملف الفتنه التي فاتت حوله وحول اخيه، فما احرى بنا ان نسلك السبيل الذي سلكه الحسن والحسين رضي الله عنهما وارجاهما. وان كانت العاطفه تاذى الا ان تتمزق عند الوقوف امام هذين الانسانين العظيمين الجليلين. هذا الامر هو خلاصه معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولائمه المسلمين. اذا النصيحه لائمه المسلمين تتلخص في هذا الامر، وما احوج المسلمين الى ان يعرفوا هذه الحقيقه. والى اليوم والى الغد لا تزال فئات من الناس، أرجو أن تكون قليلة، بالألف كان جهل، وربما كان الجهل في كثيرا من الأحيان عذرا، لكن أرجو أن تكون هذا الجهل قد انجابت غاشيته. لعل بعض الناس إلى الآن لا طغى يعظم عقولهم هذا الكلام الذي أقوله. أن الحاكم إذا أمرك بأن تتنازل عن حقه أسمع كلامه؟ كيف أسمع كلامه؟ هذا عبارة عن جرح لكرامتي. إذا فعلت هذا وغيره وغيره وغيره فأنا بهذا أمد الحبل لهذا الإنسان الظالم وأدعه يتسري. لا، ينبغي أن لا أسمع كلامه. والله إن كان الدين الذي تلتزم به عبارة عن مجموعة أفكار تقتلعها من عقله فأنت حر، ولك أن تقول هذا الكلام ولك أن تقول غيره. كل واحد منهم يجتهد ويقول ما يتفق مع مزاجه. هذا كلام مزاجي، كلام مزاجي. وأما إن كان الإسلام الذي ندين به ولاء لله ورسول الله، عصيان لأمر رسول الله، فالحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما يقول هذا الكلام: إلا أن تروا كفرا بياتا، نعم، لكم عليه من الله سلطان. قال كان لا نخضع لأمر حاكمه. عندما يأمرك أو يأمرني بالمحرم لا أسمع وأعتذر بلطف وأنصحه لعله جاهل، لعله لا يعلم، أحاوره. فإن أبى أقول له معذرة لك مني السمع والطاعة في كل ما عدا هذا الأمر، فإنه يتعارض مع أمر من لم أكبر من أمره أكبر من أمره. ألا يهدى الله عز وجل؟ ما ينبغي أن أثير عليه. أما إذا رأيت منه الكفر بياحا عندئذ لا يطيع لأثير عليه. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يذكرنا بالحق وتتم تسجيل هذا الحديث في جلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين.